السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه، ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة. يعيدها ثلاثا. قوله: باب التجارب، من جربت الشيء تجريبا اختبرته مرة بعد أخرى. والاسم التجربة بكسر الراء، والجمع التجارب، والمراد فائدتها وعظيم نفعها للإنسان. فكثير من الأشياء لا تظهر إلا بالتجارب وسبر الأمور عن طريق الاطلاع عليها ومباشرتها. والتجربة لا تأتي أيضا إلا عن حلم وأنا. وأما الإنسان العجل وغير الصبور وغير الحليم فلا يتهيأ له أن يكتسب التجارب في حياته، بل إن سرعته وعجلته تعوقه عن ذلك وتحرمه منه. وصلة هذه الترجمة بالأدب المفرد هي أن الإنسان لا ينال الأدب إلا إذا جاهد نفسه وكان ذا تجربة وحسن استفادة من التجارب. فكما أن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، فكذلك الأدب لا بد فيه من صبر وتحمل، ولا بد فيه من ممارسة وتجارب. ولهذا يقال في المدح: فلان حنكته التجارب. ويقال: كفى بالتجارب تأدبا وبتقلب الأيام عظة. ويقال: التجربة مرآة العقل. وقد قيل شعرا: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. قوله: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، أي أخذ مع نفسه في حديث نفسي، والمراد به الخواطر التي تجول في النفس. ثم انتبه، أي انتبه أنه في مجلس عام. وهذا يحصل أحيانا للإنسان، حيث يذهب ذهنه ويشرد عن الحاضرين ثم ينتبه لنفسه أنه في مجلس عام. فقال: لا حلم إلا تجربة. يعيدها ثلاثا، أي بالتجارب. والمعنى أن الإنسان لا يكون حليما محققا الحلم إلا بتجريب الأمور ومعاينتها. وجاء لفظه في بعض المصادر: لا حليم إلا ذو تجربة، ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وعزاه بهذا اللفظ إلى البخاري في الأدب المفرد. أي أن الإنسان لا يصل إلى درجة الحلم إلا بالتجربة. وهذا مما يبين صلة التجارب بالآداب، لأن الحديث عن الحلم والحلم لا يحصل للإنسان إلا بالتجارب. وهذا يعني أنه من أجل أن يصل الإنسان إلى هذه المراتب العلية من الصبر والحلم والأناة، فإنه لا بد أن تحنكه التجارب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالتحلم لا بد فيه من تجربة وممارسة للأمور. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. قوله: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا الأثر بمعنى الذي قبله وفيه زيادة مفيدة، وهي أن الحلم لا يكون في إنسان إلا وقد وجدت فيه بعض العثرات التي وقع فيها في حياته، ثم أصبحت تلك العثرات دروسا له يتخذ منها عبرة، فيجد مما حصل له في حياته ميدانا أو تجربة له في حياته ألا يعود لتلك المسالك، فيستفيد من عثراته، ويستفيد أيضا من عثرات الآخرين في اكتساب الحلم في تعاملاته وفي حياته. ولهذا كان من أحسن الدعاء: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. وقد قيل: لكل جواد كبوة، فمن تكون له بعض الزلات والعثرات ويستفيد منها فإنه يكتسب الحلم. ويأتي هنا الحديث المشهور: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أي أنه إذا لدغ من موضع فإنه لا يكرره مرة ثانية، فيستفيد من هذه التجربة، والمعنى أن الخطأ عنده لا يتكرر. قوله: ولا حكيم إلا ذو تجربة، الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعها ووزنها بموازينها الصحيحة لا تكون إلا عن تجارب، ولا يكتسبها الإنسان إلا بعد التجربة، لأنه يكون قد أدرك الأمور وعرف كيف يتصرف فيها. فالتجارب مفيدة ونافعة للمرء في أموره وفي حياته وفي معاملاته، وهذا هو باب التجربة الصحيح. فباب التجربة يستفاد منه في اكتساب الأخلاق وممارسة الأمور ومعاينة الأشياء، والمعنى أنه يستفاد منه في المصالح الدنيوية والمعاش والأعمال واكتساب الرزق ونحو ذلك. ومن جرب الأمور علم نفعها وضررها، فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة. ومما ينبغي التفطن له أنه ليس للتجربة صلة في تقرير العبادات، كأن يقول قائل: يشرع أن نقول كل يوم 100 مرة كذا، فإذا قيل له: ما الدليل؟ قال: جربنا أو جرب أشياخنا. فهذا لا يصح، إذ لا يصلح أن تعمل التجارب في باب العبادات، لأن العبادات توقيفية ولا بد فيها من الدليل، قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين الخطأ الذي يوجد في بعض الكتب، ولا سيما كتب الأذكار التي هي لبعض أهل الطرق المنحرفة، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، حيث يذكرون أذكارا ثم يدللون عليها بالتجربة، حيث يقول الواحد من هؤلاء: جربنا أو جرب أشياخنا، أو هذه من تجارب أشياخنا، أو نحو ذلك. بل حتى عبادة القبور التي يشرك بالله صححوها وعملوا بها بناء على ما سموه التجربة، وقالوا في ذلك مقالتهم الباطلة المشهورة: قبر فلان ترياق المجربين، ويصفون بعض القبور التي يقصدونها للعبادة والسؤال والتمرغ بأعتابها ووضع الخدود على جدرها بأنها مجربة ونافعة، أي أنه قد عرف أن تمريغ الخد عليها واللجوء إليها والطلب منها أمر نافع بالتجربة، وهذه تجربة من أفسد التجارب وأوضعها وأحقرها، وهي مصادمة لأصل دين الإسلام وأساس الشريعة الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. وكل ما يذكرونه من التجارب في هذا الباب إما من كذبهم وافترائهم وقولهم في دين الله وعلى الله بلا علم، أو أمر آخر وهو مكر الشيطان بهؤلاء، حيث يمكر بهم بخفاء ويدبر أمورهم بدهاء، فيقعون في حضيض الشرك وفي وحل الكفر ونتن الضلال، وهم يزعمون أن هذا أمر حصل واكتسب بالتجارب، فيدعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، ويقبلون على هذه التجارب الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيبنون عليها دينهم وهذا الضلال الذي هم عليه. فإذا باب التجارب يمكن أن يستفاد منه في تقوية الصبر وزيادة الحلم واكتساب الحكمة ونحو ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إليها. أما باب العبادة وباب الأذكار فهذا باب توقيفي